عن الأضاحي عن حكمها، وهل المضحي يأكل من أضحيتك، ومما تكون الأضحية، جزاكم الله خيرا. الأضاحي سنة، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في سنواته في المدينة عليه الصلاة والسلام، كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يذبح أحدهما عن محمد وآل محمد يعني أهله، ويذبح الثاني عما وحد الله من أمته، في رواية عما لم يضحي من أمته. فالضحية سنة مشروعة مع القدرة، يأكل الإنسان منها ويطعم، يأكل منها ما تيسر ويطعم الجراء والفقراء، كما قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويجتهد في الشيء الطيب من الإبل والغنم والبقر، الضحايا من هذه الأنعام، من البقر والإبل والغنم خاصة، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، والشاة عن الرجل واهل البيت، عن واحد وعن الرجل واهل البيت، ولو كانوا كثيرين، يذبحها الرجل عن زوجته وأولاده ووالديه ونحو ذلك، تجزي عن الرجل واهل البيت كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ذبحها أكل وأطعم، أكل هو أهل بيته وأطعم الفقراء، وأهدى منها إلى من يشاء من جيرانه وأحبابه. وإذا دخل شهر الحجة وهو يعزم على الضحية، لم يأخذ من شعره ولا من أطفاله شيئا حتى يضحي، خاصه، أما أهله فلا حرج عليه، الحمد لله. لكن هو الذي يبذل الدراهم من ماله للضحية، هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحد من يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وفي لفظ: ولا من بشرته شيئا، لا من شعره ولا من الظهر ولا من جلدته، وهي البشر، حتى يضحي، إلا الحاج والمعتمر في عشر ذي الحجة فلا حرج أن يحلق في عمرته أو يقصر، وهكذا في الحج يوم العيد يحلق أو يقصر بعد الرمي، هذا ليس بمنهي عنه، فالمأمور به لا بد منه، غير داخل في النهي.